الوجه الثاني يبدأ حالا. فصل في بيان معاداة الكفار والمشركين. وهذا أوان الشروع في المقصود. فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وشد فيها، حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الآية 11 من سورة البقرة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضه، وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وتكذيبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والتكذيب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، الآية 73 من سورة الأنفال. فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الآية 44 من سورة النساء. وقوله إنما نحن مصلحون، الآية 11 من سورة البقرة، أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصلح مع هؤلاء وهؤلاء. يقول الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون. يقول: ألا إن هذا الذي يشهدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون أنه فساد. انتهى. وهذا الذي ذكره قد والله سمعناه ورأينا أهله، فإنه إذا قيل لهم: ما الحامل لكم على مجالسة أهل الشر والفساد؟ قالوا: نريد أن نصلح أحوالنا ونستخرج دنيانا منهم ويكون لنا يد عندهم. وبعضهم إذا ظن بالله ظن السوء من إيذائه أهل الباطل، ورأى من له اتصال بهم وتوصل إليهم، اتخذه صديقا ورضي به جليسا، قائلا بلسان حاله: نخشى أن تصيبنا دائرة، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، الآيات 38 إلى 44 من سورة النساء. قال ابن كثير: ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني أنهم معهم في الحقيقة، يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنا معكم، إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين، أيبغون عندهم العزة، ثم أخبر أن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، الآية 10 من سورة فاطر. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الآية 8 من سورة المنافقون. والمقصود من التهيج على طلب العزة من جناب الله تعالى والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قلت: فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين فهذا كاف في تحريمها والنهي عنها. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الآية 28 من سورة آل عمران. فنهى سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين، ثم قال: ومن يفعل ذلك، أي ومن يوالي الكافرين فليس من الله في شيء، أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد حفظا للإسلام والتوحيد. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام: فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن بعدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. قلت: رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه والخلود في العذاب، وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن، وأما أهل الإيمان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم بل يعادونهم، كما أخبر الله تعالى عن إبراهيم والذين معه من المرسلين، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الآيتان 51 و52 من سورة المائدة. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى، وذكر أن من تولاهم فهو منهم، أي من تولى اليهود فهو يهودي، ومن تولى النصارى فهو نصراني. وقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن عتبة: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله فإنه منهم الآية. وكذلك من تولى المشرك فهو مشرك، ومن تولى الأعاجم فهو أعجمي، فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرهم من الكفار. ثم أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض، أي شك في الدين وشبهة، يسارعون في الكفر قائلين: نخشى أن تصيبنا دائرة، أي إذا أنكرت عليهم موالاة الكافرين قالوا: نخشى أن تكون الدولة لهم في المستقبل فيتسلطون علينا فيأخذون أموالنا ويشردوننا من بلداننا. وهذا ظن السوء بالله الذي قال الله فيه: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الآية 6 من سورة الفتح. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الآية 52 من سورة المائدة. وعسى من الله واجب، والحمد لله الذي أتى بالفتح فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الآية 58 من سورة المائدة. فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم من الكفار، وبين أن موالاتهم تنافي الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الآية 23 من سورة التوبة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية 24 من سورة التوبة. فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالاة أبيه وأخيه اللذين هما أقرب الناس إليه إذا كان دينهما على غير الإيمان، وبين أن الذي يتولى أباه وأخاه إذا كان كافرين فهو ظالم، فكيف بمن تولى الكافرين الذين هم أعداء له ولآبائه ولدينه؟ أفلا يكون هذا ظالما؟ بلى والله إنه أظلم الظالمين. ثم بين تعالى أن هذه الثمانية لا تكون عذرا في موالاة الكافرين، فليس لأحد أن يواليهم خوفا على أبيه أو أخيه أو بلاده أو ماله أو مشحة بعشيرته أو مخافة على زوجاته، فإن الله قد سد على الخلق باب الأعذار بهذه الثمانية، وذلك أنه ما من أحد يوالي المشركين إلا وهو يعذر بها أو ببعضها، وقد بان أن هذا ليس بعذر. فإن قيل إنه قد قال كثير من المفسرين إن هذه الآية نزلت في شأن الجهاد، فالجواب من وجهين: أحدهما أن نقول إذا كانت هذه الثمانية ليس بيانها عذرا في ترك الجهاد الذي هو فرض على الكفاية، فكونها لا تكون عذرا في ترك عداوة المشركين ومقاطعتهم بطريق الأولى. الوجه الثاني أن الآية بنفسها دالة على ما ذكرنا كما دلت على الجهاد، فإنه قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فمحبة الله ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه الثمانية وتقديمها عليها، كما أن محبة الجهاد توجب إيثاره عليها، وبالله التوفيق. وهذا إذا سمعه المنصف يكون عنده ظاهرا، إلا من أعمى الله بصيرته بسبب تعصبه، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الآيتان 96 و97 من سورة يونس. وقال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الآية 72 من سورة الأنفال. ثم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأخبر أن المسلمين إذا لم يوالي بعضهم بعضا بأن ينحازوا عن الكافرين ويقطعوا للكافرين أيديهم منهم، وإلا وقعت الفتنة والفساد الكبير. فتبين أن موالاة المسلم للكافر سبب الافتتان في الدين بترك واجباته وارتكاب محرماته والخروج عن شرائعه، وسبب الافتتان في الأديان والأبدان والأموال، فإن هذا من أقوال أهل الفساد والملحدين: إن موالاة المشركين صلاح وعافية وسلامة. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، من سورة النساء. فأخبر تعالى عن الكفار أنهم يودون كفر المسلمين كما كفروا، ثم نهى أهل الإيمان عن موالاتهم حتى تحصل منهم الهجرة بعد الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الآيات من الأولى إلى الرابعة من سورة الممتحنة إلى قوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الآية التاسعة من سورة الممتحنة إلى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقد ثبت في الصحاح أن هذه السورة نزلت في رجل من الصحابة لما كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عام الفتح، فأنزل الله هذه الآيات بخبر هذا الكتاب، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أثر المرأة التي ذهبت بالكتاب فوجده في عقيصة رأسها، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعذر ويحلف أنه ما شك، ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهله بمكة، وأنه أراد هذا يدا عند قريش، واستأذن بعض الصحابة في قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لأجل الكتاب. ففي هذه السورة مع سبب نزولها من الأدلة على وجوب عداوة الكفار ومقاطعتهم أدلة كثيرة، فنهى تعالى أهل الإيمان عن اتخاذ عدوه وعدوهم وليا، وهذا تهيج على عداوتهم، فإن عداوة المعادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك له. ولنضرب لذلك مثلا، ولله المثل الأعلى، فقدر نفسك مملوكا لإنسان هو سيدك، والسبب في حصول مصالحك ومنع مضارك، وسيدك له عدو من الناس، فهل يصح عندك ويجوز في عقلك أن تتخذ عدو سيدك وليا ولو لم ينهك عن ذلك؟ فكيف إذا نهاك عن ذلك أشد النهي ورتب على موالاتك له أن يعذبك وأن يسخط عليك وأن يوصل إليك ما تكره ويمنع عنك ما تحب؟ فكيف إذا كان هذا العدو عدوا لك ولسيدك، فإذا واليته مع ذلك كله إنك إذن لمن الظالمين الجاهلين. ثم قال تلقون إليهم بالمودة، وهذا كاف في إبطال شبهة المشبهين، فإنه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين ومودتهم قالوا لم يصدر منا ذلك، وهم مع ذلك يعينون أهل الباطل بأموالهم ويذبون عنهم بألسنتهم ويكاتبونهم بعورات المسلمين، فإن هذا من الكتاب الذي نزلت فيه هذه السورة وقد سماه الله إلقاء بالمودة، وهذا ظاهر جدا. ثم قال وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، فذكر ما يدعو إلى عداوتهم وهو كفرهم بالحق الذي جاء من عند الله وإخراجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام لأجل الإيمان بالله، ثم حذر تعالى من موالاتهم بأنه يعلم السر والعلانية، وهذا تهديد شديد. ثم قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من يتولى أعداء الله ويلقي إليهم بالمودة ويسر إليهم فقد أخطأ الصراط المستقيم وخرج عن طريق الصواب. ثم قال: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، فبين أنهم إن قدروا على المسلم واستولوا عليه ساموه سوء العذاب، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالضرب والقتل وبالكلام الغليظ ولو كان يواليهم ويكاتبهم في حال بعده عنهم، فإنهم لا يرضون عنه ويسلمونه من شرهم حتى يكون دينه دينهم. ولهذا قال: وودوا لو تكفرون، كما قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الآية 120 من سورة البقرة. ثم قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، فبين أن كون الرجل له أرحام وأولاد عند المشركين لا يبيح له موالاتهم، لا يبيح له موالاتهم، كما اعتبر هذا الرجل بأن له في مكة أرحاما وأولادا فلم يعذره الله تعالى، فإنه يجب على الإنسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يحصل الإيمان حتى يكون الرسول أحب إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين. فقوله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، أي لن ينجوكم من عذاب الله، فكيف تقدمونهم على مراد الله ولأجلهم توالون أعداء الله؟ والله تعالى مطلع عليكم، بصير بأقوالكم وأعمالكم ونياتكم. ثم بين أن هذا الذي دلهم عليه من موالاة المؤمنين ونهاهم عنه من موالاة الكافرين ليس هو أمرا لهم وحدهم، بل هو الصراط المستقيم الذي عليه جميع المرسلين. فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقوله قد كانت لكم أسوة حسنة كقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، الآية 23 بعد 100 من سورة النحل. فأمرنا سبحانه أن نتأسى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين في قولهم لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى آخره. وإذا كان هذا واجبا على المسلم أن يقول هذا لقومه الذي هو بين أظهرهم، فكونه واجبا مع الكفار الأبعدين المخالفين له في جميع الأمور أبين وأبين. وها هنا نكتة بديعة في قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله، لأن الأول أهم من الثاني، فإنه إن تبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها فلا يكون آتيا بالواجب عليه، وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. وهذا كقوله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، الآية 48 من سورة مريم. فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم، وكذا قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، الآية 16 من سورة الكهف. فعليك بهذه النكتة فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله، فكم من إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله، فلا يكون مسلما بذلك إذا ترك دين جميع المرسلين. ثم قال: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقوله بدا أي ظهر وبان، وتأمل تقديم العداوة على البغضاء، لأن الأولى أهم من الثانية، فإن الإنسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم، فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء. ولا بد أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين. واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب فإنها لا تنفع حتى تظهر آثارها وتتبين علاماتها، ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة والمقاطعة، فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين. وأما إذا وجدت الموالاة والمواصلة فإن ذلك يدل على عدم البغضاء، فعليك بتأمل هذا الموضع فإنه يجلو عنك شبهات كثيرة. ثم قال: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فذكر سبحانه وتعالى أفعالا تدعو إلى مقاطعتهم وترك موالاتهم، وهي أنهم يقاتلون في الدين أي من أجله، يعني أن الدين حملهم على قتالكم لما أنتم عليه من الدين لعداوتهم، وأيضا يخرجون المؤمنين من ديارهم ويعاونون على إخراجهم، فمن تولاهم مع ذلك فهو من أظلم الظالمين. وفي هذه الآية أعظم دليل وأوضح برهان على أن موالاتهم محرمة منافية للإيمان، وذلك أنه قال: إنما ينهاكم الله، فجمع بين لفظة إنما المفيدة للحصر وبين النهي الصريح، وذكر الخصال الثلاث وضمير الحصر وهو لفظة هم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فنهى سبحانه أهل الإيمان عن موالاة الذين غضب الله عليهم، فلا يحسن من المؤمن ولا يجوز منه أن يوالي من فعل ما يغضب الله من الكفر، فإن موالاته له تنافي الإيمان بالله تعالى. فصل. وها هنا أمور يجب التنبيه عليها ويتعين الاعتناء بها ليتم لفاعلها مجانبة دين المشركين. الأمر الأول ترك اتباع أهوائهم، وقد نهانا الله تعالى عن اتباعها. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الآية 20 بعد 100 من سورة البقرة. قال شيخ الإسلام: فانظر كيف قال في الخبر ملتهم وقال في النهي أهواءهم، لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقا، والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير. وقال تعالى لموسى وهارون: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الآية 89 من سورة يونس. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الآية 42 و100 من سورة الأعراف. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية 15 و100 من سورة النساء. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الآية 48 من سورة المائدة، إلى قوله: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الآية 49 من سورة المائدة. وقال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الآيات من 16 إلى 19 من سورة الجاثية. وقال شيخ الإسلام: فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم لبعض، ثم جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وهو ما يهوونه. قلت: فإذا كان اتباع أهواء جميع الكفار وسلوك ما يحبونه منهيا عنه وممنوعا منه فهذا هو المطلوب، وما ذاك إلا خوفا من اتباعهم في أصل دينهم الباطل. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. الآية 37 من سورة الرعد. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابه حكما عربيا، ثم توعده على اتباع أهواء الكفار بهذا الوعيد الشديد. وقال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. الآية 50 بعد 100 من سورة الأنعام. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب ترك أهواء الكافرين وتحريم اتباعهم، وأنه من أعظم القوادح في الدين. الأمر الثاني: معصيتهم فيما أمروا به، فإن الله تعالى نهى عن طاعة الكافرين، وأخبر أن المسلمين إن أطاعوهم ردوهم عن الإيمان إلى الكفر والخسارة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآية 100 من سورة آل عمران. وقال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية 28 من سورة الكهف. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الآية 21 بعد 100 من سورة الأنعام. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الآية 16 و100 من سورة الأنعام. وقال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الآيتان 51 و52 من سورة الفرقان. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الآية 73 من سورة التوبة. وقال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. الآية 1 من سورة الأحزاب. وقال تعالى إخبارا عمن أطاع رؤساء الكفر: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الآية 67 من سورة الأحزاب. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآية 31 من سورة التوبة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذهم أربابا أنها طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، فإذا كان من أطاع الأحبار وهم العلماء والرهبان وهم العباد في ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فمن أطاع الجهال والفساق في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، بل ذلك أولى وأحرى. الأمر الثالث: ترك الركون إلى الكفرة والظالمين. وقد نهى الله عن ذلك فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الآية 13 بعد 100 من سورة هود. فنهى سبحانه وتعالى عن الركون إلى الظلمة، وتوعد على ذلك بمسيس النار وعدم النصر والترك، وهو أعظم أنواع الظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الآية 13 من سورة لقمان. فمن ركن إلى أهل الشرك، أي مال إليهم ورضي بشيء من أعمالهم، فإنه مستحق لأن يعذبه الله بالنار وأن يخذله في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الآيتان 74 و75 من سورة الإسراء. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لولا تثبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم لركن إلى المشركين شيئا قليلا، وأنه لو ركن إليهم لأذاقه عذاب الدنيا والآخرة مضاعفا، ولكن الله ثبته فلم يركن إليهم بل عاداهم وقطع اليد منهم. ولكن إذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته بهذه الشدة، فغيره أولى بلحوق هذا الوعيد به. الأمر الرابع: ترك موادة أعداء الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية 22 من سورة المجادلة. قال شيخ الإسلام: فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد كافرا فليس بمؤمن. قلت: فإذا كان الله قد نفى الإيمان عمن واد أباه وأخاه وعشيرته إذا كانوا محادين الله ورسوله، فمن واد الكفار الأبعدين عنه أولى بأن لا يكون مؤمنا. الأمر الخامس: ترك التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة، لأنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة، حتى أن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كان متهاجرين، وذلك لأن الاشتراك في نوع وصف اختص به عن بلد الغربة. بل لو اجتمع رجلان في سفر أو في بلد غريب فكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركب ونحو ذلك، لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم ببعض ما لا يألفون غيرهم، حتى أن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة. أما على الملك أو على الدين فتجد الملوك والرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من بعض لبعض، وهذا كله موجب الطباع ومقتضاها، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت: فإذا كانت مشابهة الكفار في الأفعال الظاهرة إنما نهي عنها لأنها وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم ومحبتهم، فالنهي عن هذه الغاية والمحذور أشد، والمنع منه وتحريمه أوكد، وهذا هو المطلوب. ذكر بعض الأدلة على النهي عن مشابهة الكفار والمشركين. روى أبو داود في سننه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: وإسناده جيد، وأقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمر أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت لا تتشبهوا باليهود. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار قال عمر بن الخطاب لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم. وروي بإسناد صحيح عن أبي أمامة قال حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمر قال من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. فهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف يفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمالهم أي أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض إلى العقوبة؟ وأما عبد الله ابن عمر فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية، لأنه لو لم يكن مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضى، إذ المباح لا يعاقب عليه، وليس الذم على بعض ذلك مشروطا ببعض، إلا أن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردا. وعن عمرو بن ميمون الأزدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. وقد روي في هذا الحديث فيما أظنه أنه قال خالف هدينا هدي المشركين، وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب. وعن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين قال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. علل النهي عن لبسها بأنها ثياب الكفار. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد وإياك وزي أهل الشرك، وهو في الصحيحين. وروى الخلال عن محمد بن سيرين أن حذيفة أتى بيتا فرأى فيه شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال زي المجوس زي المجوس. من فضلك تابع بقية المادة.